صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عملية هجر القرآن تعني مقاطعة القرآن، ومقاطعة القرآن الكريم نشتكيها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ربه عز وجل، مما يدل على أن هذه المقاطعة عمل فظيع جدا، بحيث يتصدى الرسول صلى الله عليه وآله بنفسه لشكواه يوم القيامة. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مقاطعة القرآن الكريم على عدة أصعدة. الصعيد الأول لمقاطعة القرآن الكريم هو عبارة عن مقاطعة قراءة القرآن وتلاوة القرآن والتدبر في القرآن الكريم، لأن القرآن كما نعلم عهد الله إلينا، والإنسان لما يدخل طرف في معاهدة مفروض أن يطلع على بنود المعاهدة حتى لا يقع في مخالفتها وهو لا يدري، وإذا يحتمل أن ينسى شيء يرجع إلى بنود المعاهدة حتى يذكرها تماما. القرآن عهد الله إلينا، وهذا العهد وقعنا عليه حينما شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنحن طرف في هذه المعاهدة المقدسة، فيقتضينا الالتزام مراجعة القرآن الكريم في مطالعته، في قراءته، في حفظه، في التدبر فيه، وألا يتخذ القرآن الكريم مجرد صورة أو مجرد شاكلة أو مجرد مظهر نتمظهر به، أو مجرد شيء للتبرك مثلا، أو شيء لخدمة الأغراض غير الأساسية، الأغراض الشخصية. يعني مثل من؟ يعني مثلا بالوقت الذي تجد فيه إنسانا لا يرجع إلى القرآن الكريم ولا يحترم القرآن الكريم، لكن مع ذلك من أجل مصلحة الشخصية إذا يتوقف الأمر مثلا مستعد في مقام مثلا أفرض الحلف بالقرآن، يحلف عنوان بالقرآن الكريم، وإن كان هو الحلف اليمين الشرعي إنما يكون بالله تبارك وتعالى، بس هو يعني يريد يعبر عن أنه يحترم القرآن الكريم مثلا، فما عنده مانع في الحلف بالقرآن الكريم. قل له أنت بالوقت اللي تحلف بالقرآن مفروض أن تحترم القرآن عمليا، أنت القرآن هاجرة ما لك شغل به، بس لما تتعلق القضية بمصلحتك ذاك الوقت تعرف القرآن الكريم. أو مثلا ينعرف القرآن الكريم في مناسبات الأفراح، الناس أحيانا يتحرجون بالقرآن، مثلا في مناسبات الزواج القرآن الكريم أول ما يدخل بيت الزوجية عنوان التبرك به، أو يشتري بيت يأخذ له نسخة قرآن يضعها في البيت يتبرك به، أو في مجالس الفاتحة مثلا يتبرك بقراءة القرآن، أو في إذاعات البلاد الإسلامية يتبرك بقراءة القرآن. هكذا نوع من القراءة ومن التداول للقرآن الكريم بدون أن يكون القرآن الكريم محل عنايتنا من الناحية العملية. هذا النوع من التداول الحقيقة لا قيمة له عند الله عز وجل، وإلا لو كان إلى قيمة لكان قيمة لرفع معاوية للمصاحف. معاوية رفع المصاحف يوم صفين، إيش وقت هو عرف القرآن؟ عرف لما ضايق، أحس أن راح ينهزم وأنه سوف ينكسر في الحرب، عندئذ عرف القرآن، صاح يا قوم بيننا وبينكم كتاب الله. زين ليش ما من الأول أنت رجعت إلى الكتاب تدبرت في الكتاب؟ القرآن الكريم صريح في أنه الإنسان المسلم يجب عليه أن يقف عند حدود الله عز وجل. تلك حدود الله فلا تعتدوها. زين ليش ما وقفت عند حدود الله عز وجل؟ زين القرآن ما يصرح وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قطعا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ولي أمر، وما حصلت بيعة بحرارة وحماس وصدق وإخلاص لأحد من الذين سبقوه كما حصلت بيعة لعلي عليه السلام من مختلف الأطراف والطبقات والآفاق. طيب ليش عصيت وخالفت ونعم عدلت عن الحق رغم وضوح الحق، وزجيت المسلمين في حرب ضروس استهلكت عشرات الآلاف من النفوس، غير الجرحى، نعم غير الأرامل واليتامى، غير الآثار السلبية الأخرى، إضعاف المسلمين، هدر طاقاتهم. بعدين لما ضايقت ذاك الوقت وقفت صاحبك وهو يصيح من للروم بعد المسلمين؟ ليش ما قلت من الأول من للروم بعد المسلمين؟ ليش ما فكرت أنك تضعف المسلمين ابتداء بهذه الحرب أمام الأعداء؟ الآن عرفت من للروم بعد المسلمين وصرت ترفع المصاحف فلا ترفع القرآن. هذه خديعة توارثها الأحفاد عن سالف الجد، ولا تكشف عن عورة حين نلتقي، فللسيف حد لن يعود إلى الغمد، ولو شئت عددت الفضائح كلها ولكن شهود الحال أغنى عن العد. فمعاوية يعرف القرآن عندما يضايق، لأنه يقول نفسه هممت بأن أنهزم، ولكن تذكرت قول عمرو بن الإطنابة وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. هنا لا، كعيت نفسي عن الهرب، وإلا وكان مفكر بالبداية أن يهرب. يعني جيش الإمام أمير المؤمنين عليه السلام شارف مشارف دمشق، يعني كاد أن يتحقق الفتح، بحيث مالك الأشتر رضوان الله عليه يقول لأمير المؤمنين عليه السلام دعني أنا وأنت نحمل على الصف، ما بيننا وبين الفتح إلا شيء قليل، لماذا توافق على التحكيم؟ قال انظر إلى هؤلاء الطغام الغوغائية اللي كانت حول الإمام، سيوفهم مشهورة أنه بايع القوم إلى كتاب الله، حاكم القوم إلى كتاب الله، وإلا ماذا؟ حاكمناك إلى سيوفنا، قتلناك بسيوفنا كما قتلنا عثمان. الإمام ما يخاف من القتل كما تعلمون، لكن الإمام يعرف لو ينقتل في ذلك الجو الخطير قطعا راح تحصل مفاسد وراح تحصل أخطار ومضار على الإسلام والمسلمين عظيمة جدا. فكان بقاء الإمام، حياة الإمام، سلامة الإمام فيها سلامة الإسلام. ولهذا الإمام عليه السلام صار أمام أمر واقع، فرض عليه التحكيم كما تعلمون، وإن الإمام كان يرفض. لأن الإمام يرفض أصل التحكيم، أصل التحكيم مقرر في الشريعة الإسلامية، يعني التحكيم أسلوب من أساليب حل النزاع، النزاع الداخلي والدولي، هذا مسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله حكم سعد في القضية المعروفة بينه وبين اليهود، وقال له يا سعد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. أصل التحكيم أسلوب من أساليب حل النزاع داخليا ودوليا، ولكن ليس في كل مقام، في المقام الذي يكون فيه مصلحة لأهل الإسلام. زين، مثل من قبيل تحكيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد أن يحكم وعلى ضوء مقررات الإسلام. وهكذا كان في الوقت الذي تجد أن هذه الأمة البائسة، هذه الأمة نعم الحقيقة المبخوسة التوفيق، هذه الأمة في الوقت الذي تفرض على علي عليه السلام أمر التحكيم ترفض عرض التحكيم من الحسين سلام الله عليه. الحسين يوم عاشوراء أيضا عرض عليهم فكرة التحكيم، يعني آخر أسلوب استخدمه الحسين بعد المواعظ والإرشادات، خطابات المتكررة لم ينفع. عندئذ تقدم وهو يركب فرسا لرسول الله أو فرسا من نسل خيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ملتحفا ببردة النبي، معتما بعمته، متخلدا سيفه، وقد نشر القرآن على رأسه، روايات ما كان مطبق القرآن، لا فتحه وجعله على عمامته. هيئة جدا مهيبة في الحقيقة، تصور الحسين بهذه الهيئة. قدم نحو الجيش قال يا قوم إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قُبل بالرفض، قالوا إما أن تبايع وإلا نسلمك إلى عبيد الله بن زياد. قُبل بالرفض. الحسين سلام الله عليه بنفسه المقدسة يحمل القرآن يقول لهم اتفضلوا إذا تقبلون بالتحكيم، أنتوا اللي أفرضتوا على والدي أمير المؤمنين في صفين تقبلوا اليوم، رفضوا ذلك. خلاصة، فإذا القرآن لما يقرأ الإنسان المسلم يقرأ بتدبر، لا لمجرد أن القرآن الكريم يكون مظهرا نتمظهر به في سلوكنا. والحقيقة هو عاد أكثر شيء هكذا، هذا ما تشير له أيضا النصوص، أنه لا يبقى من القرآن إلا رشمه ولا من الدين إلا اسمه. وإلا لما تنظر إلى سلوك الناس في الغالب أبعد ما يكون عن القرآن الكريم. يعني قليل منا لما تعترض مشكلة أو تمر به قضية أول ما يرجع يقول لك خل أشوف رأي القرآن شو يقول. وين هذه؟ نادر من الناس أول ما يرجع يشوف مصلحتك تقتضي القرآن، ما آخر ما يفكر به إذا يذكره زين، وإلا غالبا يسوي شغله ويكمل ويجي يسأل الحاكم الشرعي شيخنا شو تقولون حلال أو حرام، قلت له شو، قال والله سويناها تمناها وخلصت خلاص بعد علينا تسأل زين. زين على كل حال خلاصة، فإذا القرآن أول مقاطعة إلى مقاطعة قراءة بتدبر، مقاطعة مطالعة بتأمل. ولما أقول تأمل يعني أنك لما تمر بالآية من كتاب الله تعالى تقف عندها وتطرح سؤال. الإمام علي عليه السلام مضمون كلام منسوب إليه يقول أن القرآن ناطق صدق فاستنطقوه، فإنه ينبئكم خبر ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. القرآن ناطق صدق صحيح، أنا عبر صامت بمعنى ما عنده لسان مادي، وإلا هو القرآن. القرآن في الحقيقة ينطق بالآيات، ينطق بالمحكمات. ما أخذ ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا التأويل كذلك التفسير. إذا أخذت من هؤلاء المعبر عنهم في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد روى أكثر من مفسر وأكثر من محدث وحتى ابن حجر في صواعقه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن أهل الذكر هم آل محمد صلوات الله عليه وسلم. فالرجوع إلى أهل الذكر في تفسير القرآن وتأويل القرآن في الحقيقة هو رجوع إلى معدن صافي، رجوع إلى مصدر نقي لا تجوز عليه الأخطاء بحال من الأحوال. فإذا القرآن الكريم لما نريد نعبر نقول بأن صامت، صامت بأي معنى؟ صامت يعني تأويله وتفسيره ما نازل معه من السماء مثل نص القرآن، وإنما كيف نتلقاه؟ نتلقاه بشكل غير مباشر. الشكل غير المباشر عن طريق الرسول والأئمة صلوات الله عليه باعتبارهم المعدن المعصوم الذي ينقل عن الله سبحانه وتعالى. الأئمة عن الرسول والرسول عن الله تبارك وتعالى. فإذا القرآن الكريم لما أرجع إليه في الوقت الذي هو فيه صامت من هالجهة يعني يحتاج إلى من يشرحه، ولهذا نعبر عن أهل البيت عليهم السلام بأنهم تراجمة وحي الله من أسمائهم هكذا، ولعله في زيارة، لكن في نفس الوقت هو ناطق القرآن الكريم حقيقة. وهذه من جملة عجائب القرآن، من جملة معاجز القرآن، أن القرآن الكريم حينما يرد بعضه إلى بعض من قبل خبير لا يغلط الإنسان في فهمه أبدا. ولكن تعال دبر الإنسان القادر على أن يرد بعضه إلى بعض، يعني رد المحكم متشابه إلى المحكم، ويوضح القرآن. هذا الحقيقة لا يقوى عليه بشكله الصحيح إلا من ذكرت القرآن الكريم، مع ذلك ناطق بمعنى أنه صريح في طرح المبادئ، في طرح الأحكام، في طرح القيم. يقول لي إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يقول لي نعم إن بعض الظن إثم، يقول لي ولا تجسسوا، يقول لي ولا يغتب بعضكم بعضا. استنطقوه، أمير المؤمنين يقول استنطقوه. القرآن صريح في عرض القوانين الإلهية، يعني أنت لما تعترضك مشكلة أو تطرح عليك قضية رأسا ارجع اعرف رأي القرآن في هذه القضية. ماذا يقول القرآن الكريم؟ القرآن تسأله قل له ما تقول مثلا في إقامة العلاقة مثلا مع ظالم، رأسا إجابك يقول لك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا زين فتمسكم النار. تسأل مثلا عن أفرضوا أن الإنسان يغتاب أخاه المسلم، رأسا الآية تقول له ولا يغتب بعضكم بعضا. وهكذا ما تمر بقضية صغيرة أو كبيرة إلا وتجد أن القرآن الكريم ناطق حق وصدق. وطبعا هذا كما ذكرت لك هو الحقيقة، يعني يتمم بترجمة وتوضيحات النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. زين، فأول شيء أن المقاطعة والهجر الرسول يشتكيها إلى الله، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهجر مطالعته وقراءته بتأمل. اثنين، هو عبارة عن مقاطعة مدارسته، تدارس. الناس ما بينهم يتدارسون القرآن، يتعلمون القرآن. الحقيقة في الزمان القديم كان يعني اهتمام في القرآن الكريم إلى حد كبير. أول ما يعلم المتعلم في المدارس يعلم القرآن تلاوة تجويدا حفظا، إلى يتفننون في برامج القرآن الكريم. نعم، ولهم في ذلك فنون عديدة يمكن تقراها في إتقان السيوطي أو في غير ذلك من مصادر علوم القرآن الكريم. لكن بالفترة الأخيرة للأسف الشديد يكاد يهمل هذا الجانب. يدخل الطالب إلى المدارس الأكاديمية يعلمه كم سورة مثلا أفرضه والكلمة معناها وانتهى الأمر. أكثر التركيز على العلوم الحديثة أكثر شيء. نعم، يضخ فيزياء ويضخ كيمياء ويضخ نبات وحيوان وغيره، بس شو يعلمه من القرآن؟ يعلمه تعليم جدا بسيط، نصوص قليلة ومحدودة، وأيضا معناها معنى جدا بسيط. وسلمكم الله، هذا ما يحل مشكلة أبدا. المشكلة أن تعرف مفاهيم القرآن، اشرح لي إياه، قل له مفهوم الإسلام في الاقتصاد ما هو، مفهوم الإسلام في الاجتماع ما هو، مفهوم الإسلام في الأسرة، مفهوم الإسلام في العلاقة، مفهوم الإسلام في التعامل، مفهوم الإسلام في الخلق. مفاهيم الإسلام المختلفة في مختلف جوانب الحياة اتعرف بها. الآن زمانك زمان تقنين للنظريات، يعني صوغ للفكرة بشكل قانون، لا تبقي مجرد أجزاء من القرآن، لا، صوغ للنظرية بشكل قانون. يعني مثلا شلون بشكل قانون؟ يعني مرة تأخذ أحكام المرأة في القرآن الكريم تقرأ الآيات واحدة واحدة وتوضح له معناها، هذا نمط. ومرة لا، تجمعها كلها وتستخلص منها في النظرية عامة الطهية، تقول للقرآن الكريم وضع للمرأة حقوق وعليها واجبات، حقوق واحد اثنين ثلاثة أربعة، تقنين، تقنن الأحكام القرآنية. مفروض المدرسة تقنن الأحكام القرآنية للشباب، مفروض أي شكل، وإلا القراءة الجزئية ما أظن يعني تبقى صورة كاملة. ولهذا تجد أنه كثير من شبابنا يتخرج من مدرسة مفروض مثلا ثانوية أو حتى من كلية، لكنه يجهل بعض القوانين الإسلامية، يستغرب ما تقول الإسلام بنظام مثلا مفروض سياسي عجيب دين العلاقة السياسة، يستغرب وكأنه أمر جديد عليه. يقول له أنه القرآن بقانون اقتصادي، يستغرب. قرآن حتى قانون إداري، لمسات في القانون الإداري، يعني قضايا إدارة أمر المسلمين لها أحكام لها تعليمات ولها خطوط عامة. تستعين بعد ذلك بالسنة النبوية الطاهرة. وهكذا ليش؟ لأن ما قنن ديننا لشبابنا. هاي نعلم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا ارشدنا صراط الطريق المستقيم يعني المعتدل. ايش حصل من هاي؟ ايش حصل من هاي؟ هو هذا الدين؟ يقول له الصراط. ما هو الصراط؟ مفاهيم الصراط، عقائد الصراط، فقه الصراط، زين الصراط، الخط، الخط المستقيم في الأمة. أي خط؟ أخر الأمة بها خطوط وخطوط كما تعلمون بالتأكيد، وهذه الخطوط بعضها سليم بعضها سقيم، بعضها مستقيم بعضها منحرف. يبين لنا الصراط المستقيم عمليا ما هو. والشكل أخر الرسول وضح لنا أنه مو كل، ليس كل من انتسب إليه يسير على الصراط المستقيم. هذا وضح الرسول في حديث الفرق المتعددة، ستختلف أمتي إلى 73 فرقة، وصرح بأن الناجية واحدة، صريح الناجية واحدة مشكي. أنا صريح في أن هنالك خطوط، قسم مهتدية وقسم ضالة. لقد تعجب، تقول عجيب، يعني في الإطار المسلم، في إطار المسلمين، في دائرة المسلمين ضال ومهتدي؟ إيه دليل أسلم أسلم، لكن لا أنا بالضرورة أنه مهتدي. رب مسلم مهتدي ورب مسلم ضال. مثل من صار هذا الذي على سبيل المثال يقول للحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء، الحسين يستمهلهم أن يصلي صلاة الظهر، يقول له هذا مدير الشرف الحسين بن نمير التميمي السكوني، يقول له إن صلاتك لا تقبل. شو سمي هذا؟ يسمي نفسه مسلم، بس شو سمي أنت؟ أيوب يزيد يسمي نفسه مسلم وراح المكة صار حج يزيد، شو سمي أنت يزيد؟ سمي مسلم معتدي؟ ما ممكن. قطعا انت عندك في ضمن جامعة المسلمين عندك مهتدي وضال، فافتح لقلبك زين، في ضمن جامعة المسلمين عندك مهتدي وعندك ضال. قرآن الكريم ماذا يقول؟ الآن أنا أتيك بها من كتاب الله بعون الله تعالى، لأن كثير يتساءل يقول عجيب، يعني يصير واحد مسلم وضال وبعدين يهتدي ويكتب مثلا أفرض ثم اهتديت يصير هذا؟ في بل القرآن صريح يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ملتفتين جيدا؟ فهو تائب جن هدم الماضي، وآمن وسلمنا، آمن يعني صار مسلم خلص غير، وعمل صالحا بل صالحات أيضا عنده، خيرات عنده، مبرات عنده، لكن يقول هذا ما يكفي، أنا أغفر له، ما يكفي النجاة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يسأل الإمام سلام الله عليه يقول له بعد اهضل يا ابن رسول الله، يهتدي علما تاب وآمن وعمل صالح، بعد في غير هذا؟ قال اهتدى إلى ولايتنا آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا انت لما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم اشتقر وراءه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني أن الصراط المستقيم صراط هالفريق هذا الذين أنعمت عليهم. من؟ القرآن يشرح بعض بعض، قلت لك ناطق سئلة للقرآن، عندنا نوع من التفسير، مناهج التفسيرية نسميها تفسير القرآن بالقرآن. القرآن الكريم يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا وين نزل؟ 16 مصدر تقريبا يرويها الشيخ الأمين على الله مقامه في أول الغدير، مصادر الجمهور أن تمام النعمة وكمال الدين كان بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. وفي مضمون قوله تعالى وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا، زين هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بهذه الولاية، الإمام علي ماذا يقول؟ يقول لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحد ممن جرت نعمتهم عليه. لاحظ العبارة جيدة، هو في كتابه إلى معاوية يقول الإمام: نحن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا. هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة الكلام، لكن صنائع يعني أنهم ولائد هذه النعمة الكبرى، لأنك في الحقيقة لولا نعمة أهل البيت يبقى لك دين سالم، يبقى لك إسلام أصيل، منهج أهل البيت، مدرسة أهل البيت، تضحية أهل البيت صلوات الله عليهم هي التي حفظت لنا هذه النعمة الكبرى. حسين مني وأنا من حسين. زين، صنائع، صنائع ليس المقصود مخلوقون، لا، خلق عباد الله. صنائع، صنيعة فلان يعني يعبر عن المنعم، عن ولي النعمة، وأهل البيت أولياء نعم بالنسبة للتأكيد. نعم. وإذا ناقش في هذا، واحد ذات يوم سأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له: أحيانا بعضنا يقول للواحد أنه أنا أفرض مثلا بفضل الله وفضل فلان الله تعالى أنجاني أنقذني، هذا متعارف. قال له: هذا يصير شرك. لا، ليش شرك؟ أنت إيش تقصد لما تقول فضل فلان؟ أن منعم ذاتي أو لا منعم بماذا؟ بفضل الله هو ينعم عليك، وما عنده نعمة خاصة، ينعم عليك بفضل الله، بس هو واسطة، هذه الواسطة في الفيض يسمى متفضل، يسمى منعم. ليش؟ أنت اللي تكب وتعطي لعيالك يسموك رازق، والقرآن يقول عن اليتامى: ارزقوه، ويقول: والله خير الرازقين. لا يعني أنه أنت رازق ابتداء ذاتا مثل الباري حتى يصير شرك، لا، وإنما بفضل الله ترزق وبفضل الله تعطي. الإمام قال له: إذا كان بمعنى الواسطة لفيض الله، ما بشيء القرآن استخدمه. قال: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. أغناهم الله ورسوله، ما بشيء هذا، مش واحد يجي نعم يعقد المسألة كثيرة. فإذا الفضل لرسول الله وفضل رسول الله له صورتان: مباشر منه، وغير مباشر عن طريق أهل بيته صلوات الله عليه، الذين لهم فضل عميم على هذه الأمة. إذا الحقيقة قدرت الأمة هذا الفضل لأهل البيت عليهم السلام، فأعود صورتان: مباشر منه، وغير مباشر عن طريق أهل بيته صلوات الله عليه، الذين لهم فضل عميم على هذه الأمة. إذا الحقيقة قدرت الأمة هذا الفضل لأهل البيت عليهم السلام، فأعود أن الصراط، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء هم الذين تدعو الله عز وجل أن يجعلك في طريقهم. ليش عجيب؟ يعني يوجد غير هؤلاء في ضمن جامعة المسلمين؟ ممكن يوجد غير هؤلاء. مثل من؟ مثلا الناصبي المبغض لأهل البيت صلوات الله عليهم، في ظاهر نسبته ينتسب إلى الإسلام، أليس كذلك؟ لكن الناصبي خارج عن ربطة الإسلام بالقطع واليقين. الإمام الصادق عليه السلام عنده كلمة يقول أنه لم يخلق الله تعالى مخلوقا أنجس من الكلب، وإن الناصبي، ناصب لنا أهل البيت، لأنجس من الكلب. حقيقة أن هذا المعنى السربي، أن الله عز وجل جعل بغض أهل البيت عليهم السلام كشافا عن النفاق، لعلي أشرت إلى هذه النقطة أيضا سابقا، وجعل حبهم كشافا عن الإيمان. ليش؟ لأنهم الحق الذي لا لبس فيه ولا غموض ولا خدش فيه ولا لوثة فيه أبدا، فليبغضهم ما يبغضهم إلا بغضا للحق، فيكشف ببغضه لهم عن بغضه علما للحق. انتبه جيدا، ممكن أن يكون هنالك ضال ومغضوب عليه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زين، ضال مثل من؟ القرآن الكريم ضرب لنا مثال، قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا واضح أن الذين تمردوا على أمر رسول الله ضالون، هذا في جدل؟ ما هو في جدل، واضح التطبيق. هذا كل إنسان هو بعد حسب خبرته الميدانية يطبق، يعرف عليه من يطبق، بس هي النظرية القرآنية أي شكل نظرية، آخر قسم لما يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول يهود والنصارى. لا لا، مو بس اليهود والنصارى، النصارى مغضوب عليهم وضالين بعد كلام، بس حتى في ظن من يتشهد الشهادتين هنالك مغضوب عليهم. جيم هنالك مثلا في ظن من يتشهد الشهادتين من الضالين، ومنهم المتمردون على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اثنين، هنالك أيضا غير ضالين مغضوب عليهم، مثل من؟ هنالك من القرآن الكريم نص على أنهم مغضوب عليهم، ومنهم من قتل مؤمنا متعمدا، نص القرآن وغضب الله عليه لأنه قتل مؤمنا متعمدا، هذا مغضوب عليه. زين، فما ظنك بمن يقتل سيد شباب أهل الجنة؟ هذا قطعا مغضوب عليه تأكيد. فما ظنك بمن يغضب الله عز وجل عن طريق إغضاب من يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاه؟ هذا الذهبي رغم تشدده، الذهبي الحقيقة الدائم احصى عليه أرقام كثيرة، أن هذا الرجل لا يكاد يمر إلا ما ندر، للدقة العلمية أقول إلا ما ندر، وإلا غالبا لا يكاد يمر بمنقبة لفاطمة سلام الله عليها إلا ويخدش فيها، يطعن، إما يقول السنة ضعيف أو يقول المعنى كذا أو يقول المتن بي كذا، يعني يحاول يخدش، سجلها عندي بالأرقام. بل هذا ذهبي اللي يقول أحدهم سميت للذهبي اليوم تسمية مشتقة من ذهاب العقل، للذهبي. هذا نفسه هو يروي هذا الحديث، إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا، جد يرضى لرضا فاطمة عليها السلام. وهذا يدلك على ما يدلك على أن هذه المرأة لا ترضى إلا لله ولا تغضب إلا لله، فمن هنا كان غضبها كاشفا عن غضب الله تعالى. لاحظ أنت الملفت للنظر أنه الحديث قدم الغضب على الرضا، قال إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا، ما قال إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. والحال يعني المتعارف، أول ما يبدأ الإنسان يبدأ بذكر الرضا باعتباره هو الحالة الأصلية، الشيء السكون باعتبار أن الحالة الأصلية، الغضب المفروض أنه هو الحالة الثانوية، مقتضى الترتيب البلاغي هالشكل يصير. بس ليش الحديث عكس؟ بدأ بالغضب وكأنه ينبئ عن أن هذه النسمة الطاهرة ستغضبها الأمة أكثر من أن ترضيها، لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى في الحجاب بدرها، تحملت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان، وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب. هذه الأبيات تعرفون لمن؟ هذه الأبيات لمرجع من مراجع الطائفة الكبار أعلى الله تعالى مقامه، وهو فارس الفقه والأصول، آية الله العظمى المرحوم المحقق الشيخ محمد حسين الإصفهاني الملقب بالكمباني، أستاذ عدد كبير من المراجع، أستاذ المرحوم آية الله العظمى السيد الكوهي، وأستاذ المرحوم آية الله العظمى السيد الحكيم، وأستاذ آية الله العظمى المرحوم السيد السبزواري، أستاذ عدد من المراجعنا مراجعنا المعاصرين والماضين عن قرب رضوان الله تعالى عليهم، أستاذ هذا العالم أبو الحوزة العلمية هو صاحب هذه الأرجوزة. فهذه الأبيات اعرف قدرها لما تقراها، هو الذي يصف لنا مجريات ما جرى على باب الزهراء على الصديقة فاطمة سلام الله عليها من مصائب. بتسألني تقول لي مصادر المصائب من كتب الجمهور هل هي موجودة؟ نعم موجودة، ونظرا لأني وعدت في المجلس الثاني في مجلس الشامية في أوائل العشرة الأولى وعدت بأني سأتل المصادر في ذلك المجلس، فإن شاء الله تعالى في الليلة القادمة وهي ليلة ختامية في مجلس الشامية راح أتعرض إلى تعداد قائمة المصادر فقرة فقرة، كسر الضلع وأين ورد، سقوط الجنين وأين ورد، وإلى آخره، لكثرة التساؤل حول هذا الموضوع ومن مصادر متعددة إن شاء الله تعالى. طيب، فمن حيث المصادر وارد في مصادر الفريقين ما جرى على سيدة النساء فاطمة عليها السلام. يبدأ الشيخ أعلى الله مقامه هذا الفقيه العظيم يبدأ بقوله: وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث بابي. وإن كان الأيام محرم مخصوصة بسيد الشهداء روحي له الفداء، لكن ليكن التعريج على أمه الزهراء سلام الله عليها. وتعلم باعتبار الربط بين مصيبة الباب وبين مصيبة الحسين سلام الله عليه، حتى قال الشاعر: وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيف. الخلاصة في هذا الربط أيضا يستدعينا أن نمر بجذور مصيبة الحسين سلام الله عليه. يقول الشيخ أعلى الله مقامه: وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب. أنا أرجوك أنه تتوجه جيدا لهذه الأبيات وتفتح قلبك، نعم، وفي فتح القلب تحصل روحانية، وإذا حصلت الروحانية وخشوع انقطع إلى الله بأن يجعل عواقبنا أولا إلى خير، وثانيا أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يخذل الكفر وأهله، وأن يفرج عن جميع الممتحنين والمكروهين، ويشافي جميع المرضى، ويقضي جميع الحوائج. هذه صورة كرتها لك بالبداية حتى لا تنسى إذا استغرقت بالدمعة والخشوع والبكاء، خلي الصورة هذه أمامك وتذكر قول الإمام الصادق سلام الله عليه، وقول الإمام موسى بن جعفر الصادق. من هو موسى بن جعفر الصادق؟ هو الكاظم سلام الله عليه. أذكر لك هالكلمتين كل مقصودي أهيئك نفسيا لهذه الأبيات لما فيها من تفاصيل الحقيقة مفجعة وصعبة على قلب الغيور على قلب الموهني. كلمة الإمام الصادق عليه السلام: ذات يوم دخل عليه رجل قال: سيدي ولدت لي بنت سميتها فاطمة. ماذا قال له الإمام؟ اسمع الإمام ماذا قال له: أما وقد سميتها فاطمة باسم جدتي الزهراء سلام الله عليها فلا تشتمها ولا تلطمها وأكرمها. من تفتين ليش الإمام تناول هالأمور هذه؟ يعني كأنه يريد أن يقول: لا تلطمها فإن فاطمة لطم، ولا تشتمها فإن فاطمة شتمت، وأكرمها فإن فاطمة لم تكرم. نعم، هي التي تقول: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. وبعد وكلمة موسى بن جعفر بأبي وأمي يقول عليه السلام: وقد سمع محدثا يحدث بحديث الرسول: باب فاطمة بابي وحجابها حجابي. يقول شفت الإمام انتفض وهو يصيح: هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله. وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب ذو شجون مما به جنت يد منوني. أيهجم القوم على بيت الهدايا ومهبط الوحي ومنتدى النجاة، تضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها. يا يا ما اكتسبوا بالنار غير العاري ومن ورائه عذاب النار، لكن رضى الأضلع الزكية رضي رزية لا مثلها رزية. وإن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر، لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من حنينها، والباب والجدار والدماء دماء الزهراء التي نبعت من صدرها والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء. بعد يقول ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها. بعد ولا تسلني خبر المسماري سل صدرها خجالة الأسرار. وأعظم مصيبة هذه المصيبة ستأتيك مصادرها غدا إن شاء الله. يقول وجاوز الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي. بويا أمر على عبد بربني يا من ضربته للقايا يا عذبني يا أبويا من الناس ما واحد حشبني. صاحت أبا تقطعت بعدك الأشباب غلقت دوني الأبواب. أبا أصبحنا بعدك من المستضعفين وأصبح الناس عنا معرضين. قامك يا أبويا تطلب ديون بحياتك فلا قدروا يقولون. خلوا حسن وحسين يبشون وش المصيبة لرجة الكون. بنتما يا عين أم من حليلتما يا ويل لمن سن ظلمها وأذاها. فرج عنا يا الله لحوائجنا شاف مروانا. اللهم اجعل عواقب أمرنا إلى خير. اللهم اكشف كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا وفر